ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لك الحمد يا ذا الجلال والإكرام على أن بلغتنا شهر الصيام. اللهم واجعلنا ممن قام رمضان وصامه إيمانا واحتسابا. اللهم واجعلنا فيه من الفائزين المعتقين الموفقين المخلصين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا قاضي الحاجات اللهم يا قاضي الحاجات يا سميع الدعوات يا عظيم الأعطيات يا عظيم الأعطيات يا وهاب يا منان يا كريم. اللهم إنا وقد اجتمعنا في بيت من بيوتك اللهم إنا قد اجتمعنا في بيت من بيوتك نرفع وكف الضراعة إليك. اللهم وجهنا وجوهنا إليك وفوضنا أمورنا إليك. اللهم إنا وقفنا معترفين بذنوبنا اللهم إنا وقفنا معترفين بمعاصينا اللهم إنا وقفنا معترفين بتقصيرنا اللهم إنا أنخنا مطايانا ببابك اللهم إنا أنخنا مطايانا ببابك. سبحانك ما كرمك سبحانك ما كرمك سبحانك ما رحمك سبحانك ما ألطفك سبحانك ما رحمك. اللهم إن بابك مفتوح وخيرك ممنوح ورزقك يغدو ويروح. اللهم إنا وقفنا نطمع في كرمك يا كرم الأكرمين. سبحان الله عدد ما خلق في السماوات والأرض ودرج والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج. يا فرجنا ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب. اللهم ها هم عبيدك يرفعون كف الضراعة إليك. اللهم فأعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار. اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لهم ذنوبهم وكفر عنهم سيئاتهم وتوفهم مع الأبرار. اللهم اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. اللهم أسعد والدينا اللهم أسعد والدينا اللهم اشف أمراضهم اللهم اشف أمراضهم وفرج همومهم يا رب العالمين. اللهم من كان من والدينا تحت طباق الثرى اللهم افسح له في قبره اللهم افسح له في قبره اللهم نور له قبره اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة يا ذا الجلال والإكرام اللهم اصلح شباب المسلمين اللهم اصلح نساء المسلمين اللهم زينهن بالحشمة والحجاب والعفاف يا رب العالمين اللهم يا ناصر المظلومين انصر إخواننا المضطهدين في سوريا اللهم انصرهم في كل مكان اللهم انصرهم في سوريا وفي بورما وفي كل مكان يا رب العالمين اللهم إنهم خائفون فأمنهم إنهم جياع فأطعمهم إنهم ظمآن فأروهم إنهم مظلومون فانصرهم إنهم مظلومون فانصرهم اللهم انصرهم نصرا عاجلا يا ذا الجلال والإكرام اللهم عليك بأعداء الملة والدين اللهم عليك بأعداء الملة والدين في كل مكان يا رب العالمين اللهم فرق جمعهم وشدد شملهم واجعل الدائرة تدور عليهم اللهم اكسر شوكتهم وأضعف قوتهم اللهم خيب آمالهم اللهم خيب آمالهم اللهم خيب آمالهم يا رب العالمين اللهم فك أسر المأسورين من المسلمين اللهم فك أسر المأسورين وفرج هم المهمومين وقض الدين عن المدينين وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله